بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الورد 22 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قوله: يا أسف على يوسف خرج مخرج الندبة، وإذا وقفت عندها قلت يا أسفا، فإذا اتصلت ذهبت الياء كما قالوا: يا راكبا إما عرضت فبلغا. والأسف أشد الحزن والتندم، ويقال يوسف مضموم في مكانين، ويوسف تضم أوله وتكسر السين بغير همز، ومنهم من يهمزه يجعله يفعل من آسفته. تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تذكره. قال أوس بن حجر: فما فتئت خيل تثوب وتدعي ويلحق منها لاحق وتقطع، أي فما زالت. قال خداش بن زهير: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، معنى هذا لا أبرح لا أزال حتى تكون حرضا. والحرض الذي أذابه الحزن أو العشق، وهو موضع محرض. قال: كأنك صم بالأطباء محرض. وقال العرجي: إن لامرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بكيت وحتى شفني السقم، أي أذابني فتبقى محرضة أو تكون من الهالكين أي من الميتين. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث أشد الحزن، ويقال حزن. متحرك الحروف بالفتحة أي في اكتئاب، والحزن أشد الهم. اذهبوا فتجسسوا أي تخبروا، والتمسوا في المضان مزجات يسيرة قليلة. قال: وحاجة غير مزجات من الحاج، وإن كنا لخاطئين مجازه وإن كنا خاطئين، وتزاد اللام المفتوحة للتوكيد والتثبيت. وخطئت وأخطئت واحد، قال امرؤ القيس: يا لهف هند إذ خطئنا كاهلا، أي أخطأنا. وقال أمية بن الأسكر: وإن مهاجرين تكنفاه غداة إذ لقد خطئها وحابا. لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تخليط ولا شغب ولا إفساد ولا معاقبة. يأتي بصيرا أي يعود بصيرا أي يعود مبصرا. لولا أن تفندون أي تسفهوني وتعجزوني وتلوموني. قال هاني ابن شكيم العدوي: يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي، فليس ما فات من أمر بمردودي. على العرش أي السرير من البدو، وهو مصدر بدوت في البادية، من بعد أن نزغ الشيطان أي أفسد وحمل بعضنا على بعض. غاشية من عذاب الله مجللة، أو تأتيهم الساعة بغتة، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة. قال ابن ضبة، وهو يزيد بن مقسم الثقفي، وأمه ضبة التي قامت عنه أي ولدته: ولكنهم بانوا ولم أدر بغتة، وأفضع شيء حين يفجأك البغت، قل هذه سبيلي. قال أبو عمرو: تذكر وتؤنث، وأنشدنا: فلا تبعد، فكل فتى أناس سيصبح سالكا تلك السبيلة. على بصيرة أنا يعني على يقين. سورة الرعد: بغير عمد متحرك الحروف بالفتحة، وبعضهم يحركها بالضمة لأنها جميع عمود، وهو القياس، لأن كل كلمة هجاؤها أربعة أحرف، الثالث منها ألف أو ياء أو واو، فجميعه متحرك مضموم، نحو رسول والجميع رسل، وصليب والجميع صلب، وحمار والجميع حمر، غير أنه جاءت أسامي منه استعملوا جميعه بالحركة بالفتحة، نحو عمود وأديم وإهاب، قالوا أدم وقالوا أدم وأهب، ومعنى عمد أي سواري ودعائم وما يعمد البناء. قال النبغة الذبياني: وخيس الجن أني قد أذنت بهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. وسخر الشمس والقمر أي ذللها فانطاعا. كل يجري مرفوع على الاستئناف وعلى يجري، ولم يعمل فيه وسخر ولكن انقطع منه. وكل يجري في موضع كلاهما إذا نونوا فيه، فلذلك جاءت للشمس والقمر، جاءت للشمس وللقمر، لأن التنوين بدل من الكناية. وهو الذي مد الأرض أي بسطها في الطول والعرض، وجعل فيها رواسي أي جبالا ثابتات، يقال أرسيت الوتد، قال به خالدات ما يرمن وهامد، وأشعث أرسته الوليدة بالفهر، أي أثبتته في الأرض، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، مجازه من كل ذكر وكل أنثى اثنين، فكأنه أربعة منهما، من هذا اثنين ومن هذا اثنين، وللزوج موضعان، أحدهما أن يكون واحدا ذكرا، والثاني أن يكون واحدة أنثى، زوج للذكر، وبعضهم يقول الأنثى زوجه، ويكون الزوج اثنين أيضا، يغشي الليل النهار، مجازه يخلل الليل بالنهار والنهار بالليل. وفي الأرض قطع متجاورات، أي متدانيات متقاربات غير جنات، ومنهن جنات، ونخيل صنوان وغير صنوان، أي يكون أصله واحدا وفرعه متفرق، وواحده صنو والاثنان صنوان، النون مجرورة في موضع الرفع والنصب والجر كنون الاثنين، فإذا جمعته قلت صنوان كثير، والإعراب في نونه يدخله النصب والرفع والجر، ولم نجد جمعا يجري مجراه غير وقنوان، والجميع قنوان، وغير صنوان مجازه أن يكون الأصل والفرع واحدا لا يتشعب من أعلاه آخر، يحمل يسقى بماء واحد لأنه يشرب من أسفله فيصل الماء إلى فروعه المتشعبة من أعلاه، ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الثمرة والأكل، الأغلال واحدها غل لا يكون إلا في العنق، خالت من قبلهم المثلات واحدتها مثلة، ومجازها مجاز الأمثال، وما تغيض الأرحام، أي ما تخرج من الأولاد ومما كان فيها، وما تزداد، أي ما تحدث وتحدث، وكل شيء عنده بمقدار، أي مقدر، وهو مفعال من القدر، وسارب بالنهار مجازه سالك في سربه، أي مذاهبه ووجوهه، ومنه قولهم أصبح فلان آمنا في سربه، أي في مذاهبه وأينما توجه، ومنه إن سرب فلان له معقبات من بين يديه ومن خلفه، مجازه ملائكة تعقب بعد ملائكة، وحفظة تعقب بالليل حفظة النهار، وحفظة النهار تعقب حفظة الليل، ومنه قولهم فلان عقبني، وقولهم عقبت في أثره، يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله يحفظونه من أمره، وإذا أراد الله بقوم سوءا مضموم الأول، ومجازه هلك، وكل جذام وبرص وعمى، وكل بلاء عظيم فهو سوء مضموم الأول، وإذا فتحت أوله فهو مصدر سؤت القوم، ومنه قولهم رجل سوء قال الزبرقان بن بدر قد علمت قيس وخندف إنني وقيت إذا ما فارس السوء أحجم، يريكم البرق خوفا وطمعا، أي ترهبونه وتطمعون أن يحييكم وأن يغيثكم، وينشئ السحاب، أي يبدأ السحاب، ويقال إذا بدأ نشأ، ويسبح الرعد بحمده، إما أن يكون اسم ملك قد وكل بالرعد، وإما أن يكون صوت سحاب، واحتج بآخر الكلام، والملائكة من خيفته، يقال ألا ترى أن العرب تقول جون هزيم رعده أجش، ولا يكون هكذا إلا الصوت، شديد المحال، أي العقوبة والمكر والنكال، قال الأعشى فرع تبع يهتز في غصن المجد، غزير الندى شديد المحال، إن يعاقب يكن غراما، وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي، غرام هلاك، وفي القرآن إن عذابها كان غراما، أي هلاك، وقد فسره في موضعه، وقال ذو الرمة أبر على الخصوم فليس خصم، ولا خصمان يغلبه جدالا، ولبس بين أقوام فكل أعد له الشغازب والمحالة، والشغزبة الالتواء، والذين يدعون من دونه مجازه، والذين يدعون غيره من دونه، أي يقصرون عنه، ويدعون من الدعاء، ومجاز دونه مجاز عنه، قال أتوعدوي وراء بني رياح كذبت لتقصرن يداك دوني، أي عني لا يستجيبون، مجازه لا يجيبون، وقال كعب وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، إلا كباسط كفيه إلى، مجازه إن الذي يبسط كفه ليقبض على الماء حتى يؤديه إلى فيه لا يتم له ذلك، ولا تسقيه أنامله، أي تجمعه، قال ضابي بن الحارث البرجمي فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله، يقول ليس في يدي من ذلك شيء، كما أنه ليس في يد القابض على الماء شيء، وقال: فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد، بالغدو والآصال أي بالعشي، واحدها أصل وواحد الأصل أصيل، وهو ما بين العصر إلى مغرب الشمس. وقال أبو ذؤيب: لعمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل. وقال النابغة: وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد، أصيلال تصغير آصال. فاحتمل السيل زبدا رابيا، مجازه فاعل من ربى يربو أي ينتفخ، أو متاع زبد مثله، وهو ما تمتعت به. قال المشعث: تمتع يا مشعث، إن شيئا سبقت به الممات هو المتاع. كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي يمثل الله الحق ويمثل الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال قد أجفأت القدر، وذلك إذا غلت فانصب زبدها أو سكنت فلا يبقى منه شيء. للذين استجابوا لربهم الحسنى، استجبت لك واستجبتك سواء، وهو أجبت، والحسنى هي كل خير من الجنة فما دونها، أي لهم الحسنى، المهاد الفراش والبساط، أولو الألباب أي ذو العقول، واحدها لب، وأولو واحدها ذو، ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون السيئة بالحسنة. درأته عني أي دفعته، عقب الدار عاقبة الدار. سلام عليكم مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير، كقولك يقولون سلام عليكم، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا متعة وشيء طفيف حقير، من أناب من تاب، طوبى لهم حسن مآب أي منقلب، خلت من قبلها أمم أي مضت قرون من قبلها وملل، وإليه متاب مصدر توبت إليه وتوبتي إليه سواء. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.